إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من ضرار عمل البيت ونريد أن نستخدم سرابة كاثرة، مع العلم أن في البيت أربع أبناء غير متزوجين، وكذلك ما الحكم لو وجدت السرابة في المنزل وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضا؟ وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟ كل شغالة بينه وغيره مثل الله في الله عليه وسلم، هذا ينبغي المستعين بالله وأن يعملوا ما يستطيعون حتى يتزوجوا وتحكيموا أزواجهم.